الحسنات له أول المناقب وأجزاءه وأدعاءه مسلوه الأدنى مكتوب في الصدور مسموع في الآذان مكتوب في المقام فيه محكم ومتشابه ولازم ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الثالث عند هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في موضوع صفة الكلام صفة كلام الله عز وجل. فبعد أن تكلم المؤلف عن هذه الصفة وذكر جملة من الأدلة من الكتاب والسنة في بيان أن الله سبحانه وتعالى متكلم وأنه قد تكلم بأنواع الكلام منها القرآن ومنها التوراة ومنها الإنجيل وغير ذلك مما كلم الله سبحانه وتعالى به بعض عباده وما سيكون أيضا منه في القيامة حين يكلم الله جل وعلا عباده من المؤمنين والكفار. ذكر بعد ذلك نوعا من أنواع الكلام وهو الذي أوحى به إلى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو القرآن الكريم. وأفاض المؤلف رحمه الله في بيان خصائص هذا القرآن وما يمتاز به عن غيره لأنه الكلام العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتمة الكلام وأنه ليس هناك كتاب ينزله الله سبحانه وتعالى بعد هذا الكتاب وإن كان ذلك في القدرة جائز وممكنا لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولكن سبق الأمر من عنده أن هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم هو آخر الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنه الناسخ والجامع لجميع الكتب التي سبق وأن أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. وإن كان معظم ما ذكره المؤلف في التعريف بالقرآن وذكر خصائصه ومميزاته مثله متعلق بموضوع العقيدة ولكن ذكر هذه الخصائص وأقر في ذكر هذه المميزات التي اقترب بها هذا الكتاب عن سائر الكتب الأخرى من أجل أن يبين بأن هذا الكلام الذي هو القرآن هو كلمات وصور وآيات متكونة من حروف وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وأنه الآن مكتوب في الصدور ومحفوظ في الصدور ومكتوب بالألسنة فهو إذن كلام تكلم الله سبحانه وتعالى به وليس هو عبارة عن كلام نفسي كما يقول الأشاعرة والمثلية وأنه عبارة عن هذا الوجود من القرآن هو عبارة أو كفاية عن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى ولم يتكلم به جبريل وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى النفسي. هذا غرض المؤلف هو الرد على ما يعتقده الأشاعرة والمثلية في كلام الله سبحانه وتعالى. لا بأس نذكر بعض ما جاء في تعريف المؤلف بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم. توقفنا عند قوله رحمه الله وهو يتكلم عن كتاب الله عن القرآن قال وهو صور محكمات أي هذا القرآن هو عبارة عن صور وقد أجمع العلماء واتفقوا على أن عدد صور القرآن 14 و100 114 من صور في القرآن يحوي هذا العدد من صور القرآن صورة ويقال صورة. لغتين مشتركات. وإن كان الأول أشهر يقال صورة ولا يقال صورة. وإن كانت كلمة صورة لها أصل. فمن قال بأن الصورة إنما هي صورة فتكون الصورة مأخوذة من كلمة الصغر. والصغر هو ما قبل من الشرب أو الأكل. يقال صغر البري أو صغر الكلبي. فصغر البري هو الذي سبق من شربه. قالوا سميت الصورة به أي يسمى صغرة لأنها قطعة من القرآن. قطعة أخذت أو أخذت من القرآن وجعلت على هذا. لأن الصورة هي بعض القرآن وليس كل القرآن. ومن قال بأن الصورة مأخوذة من الصورة يعني دون الهم فاختلفوا في اشتقاقها يعني في اشتقاقها للكلم. فمنهم من قال أن الأصل صورة ثم حذفت همزة تسليلا واختيفا فعلوا أن يقال صورة قيل صورة. ومنهم قال أن الاشتقاق إنما مأخوذ من معنى الصورة الذي معناها المنزلة العالية والمكان الرفيع الشريعة. قالوا فسميت الصورة بذلك لارتفاع مكانتها وعلوها وشرفها على حد قول النبي بن الزبياني ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دون أن يتذبذب. أي أن الله تعالى أعطاك منزلة كبيرة عالية شريفة أوصلتك إلى مرتبة الملوك. ومنهم من قال بأنها سميت الصورة الصورة مأخوذة من الصور وهو صور المدينة المحاط بها المشتمل عليها. قالوا سميت الصورة نسبة إلى صور المدينة لأنها تضم مجموعة من الآيات تحيط بها كإحاطة الصور. ومنهم من قال أن اشتقاق الصورة مأخوذ أن يكون معناها يعني سميت الصورة بذلك لكمالها وتمامها. قال ومنه قول العرب للناقة الكاملة التامة في الخلقة يقولون بأنها صورة فسميت الصورة بذلك لكمالها وتمامها. لكن المقصود من الصورة في القرآن الكريم إذا قلنا الصورة من القرآن الكريم فيقصد بها في الاصطلاح يعني في الشرع هي الطائفة أو مجموعة من الآيات مسمات باسم خاص لها فاتحة أو بداية ولها خاتمة. أقلها ثلاث آيات. فتعريف الصورة في القرآن يقول المؤلف وهي صور محكمات. فالصورة هي الطائفة أو المجموعة من آيات القرآن مسمات باسم خاص لأن كل صورة لها اسم خاص في جميع الصور ولها بداية ولها نهاية. فمثلا سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين وتنتهي بولا الضالين. وأقل آياتها ثلاث وهي سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. وأسماء الصور كما قال العلماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ بمعنى أن الذي سماها بهذه الأسماء هو الشاعر هو الله سبحانه وتعالى أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن القراء أو الذين كتبوا في المصاحف لم يختلقوا ولم يسجدوا أسماء هذه الصور. هذا على ما رجحه الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان. والمؤلف رحمه الله قال أن هذا القرآن هو صور محكمات. بين أن هذه الصور هي محكمات. ومعنى محكمات أي محكمة في النظم لا خلل فيها. ومنه قوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته. لا تجد في القرآن أو في هذه الصور خللا في نظمه وفي سياقه ولا تجد معنى يناقض الآخر أو يختلف معه بل يكمل بعضه بعض ويفسر بعضه بعض. فهذا هو المحكم. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بلد حكيم خبير. وأما المتشابه فهو الذي يشبه بعضه بعضا. فيما يشبهه يشبهه في البداية يشبهه في البلاغة يشبهه في السلامة من التناقض ومنه قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فصور القرآن محكمة، أي محكمة في النظم لا خلل فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وآيات بينات. وهو مع كونه صور محكمة وهو أيضا آيات بينات. آيات جمع آية، ويقال أيضا آية، ويقال أيضا آيات. والآية في اللغة تطلق على معاني كثيرة، فتطلق الآية على المعجزة، ومنه قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فمعنى الآية هنا المعجزة. وتطلق الآية أيضا على العلامة الظاهرة، ومنه قوله تعالى: قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. وتطلق أيضا الآية في اللغة على الأمر العجيب، قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وتطلق أيضا الآية على العبرة والموعظة، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لآية. وتطلق أيضا في اللغة على الدليل والبرهان، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. وتطلق الآية في اللغة أيضا على الجماعة، ومنه قول العرب: خرج القوم بآياتهم. أما تعريف الآية في القرآن فإنها الطائفة من القرآن. قال العلماء: تعريف الآية في الاصطلاح هي الطائفة أو المجموعة من القرآن منقطعة من عما قبلها وعما بعدها، لها مبدأ ومقطع ومندرجة في صور، أي تدخل في صور. وهذه الآيات معرفتها توقيفية. نعيد التعريف، قالوا: هي الطائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها، لها مبدأ ومقطع، لها مبدأ ومقطع ومندرجة في الصورة. ومعرفتها أي معرفة الآية توقيفية، كيف نعرف أن الآية تبدأ من هذا وتنتهي إلى هذا؟ هذا أمر توقيفي، ليس من اجتهادي ولا من وضع القراء. واختلف العلماء في اشتقاق الآية مما أخذت الآية. أقرب الأقوال إلى الصواب قول من قال أنها مشتقة من التأتي، والتأتي هو التثبت والتأني والثبات على الأمر. يقال تأيا أي أرقم. قال المؤلف في بيان آيات القرآن وفي وصفها، قال بأنها آيات بينات، أي واضحات في المراد. ما من آية تقرأها إلا وتجد المعنى واضحا جليا تفهم منه مراد المتكلم، ولا يلتفت على السامع إذا كان ممن يفهم لغة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بينات كما أنزل الصور محكمة. إذا فالقرآن هو صور محكمة وآيات بينات. ثم قال: وحروف وكلمات. أصل الحرف هو طرف الشيء، يقال حرف الوادي أي طرف الوادي، ثم سمي به الواحد من حروف التهجع. حروف التهجع أو حروف الهجاء الواحد منها يسمى حرف، الألف يسمى حرف، الباء يسمى حرف. فالقرآن حروف لأنه مشتمل على هذه الحروف التي نقرأها، ولا تخرج كلمة القرآن ولا آيته ولا صوره عن حروف التهجي المعروفة عندنا. وهو أيضا كما قال مؤلف كلمات، والكلمات هي القول النقرة، أو هو مجموعة من حروف تكون معنى، كما أن الكلمة أيضا تطلق على الجملة. إذن القرآن هو صور محكومة وكمان، وهو أيضا آيات بينات أي واضحات في المراد وفي المعنى، وهو مع ذلك حروف وكلمات. قال المؤلف رحمه الله: من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. من قرأه فأعربه أي لم ينحل فيه وقرأ هنا في الحقيقة إنما استند في هذا الكلام إلى حديث ذكره بعد هذه الفقرة وربما نصل إليه. وأصل هذا الحديث الذي يرفع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فأعربه، فأعربه بمعنى قرأه قراءة سليمة لم يخطأ في ضبطه وفي شكله. من قرأ القرآن فأعربه بلغ بكل حرف، بلغ بكل حرف منه 10 حسنة. ومن قرأه فلحن فيه أي أخطأ في ضبطه وفي شكله بلغ بكل حرف منه 1 حسنة. فثم ذكر من قرأه وأعربه بمعنى أن قرأه كما أنزل له بكل حرف منه 10 حسنات. وإذا قرأه وأخطأ فيه أي لحن فيه من اللحن وهو الخطأ الجلي الواضح فله بكل حرف منه 1 حسنة. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث صحيح. والحقيقة أن هذا الحديث كما قال النقاد وأهل العلم بالحديث أنه حديث ضعيف جدا، وقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: أعرب القرآن فإنه من قرأ القرآن فأعرب فله فيه 10 حسنات وكفارة 10 سيئات ورفع 10 درجات. وهذا الحديث كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد أن في إسناده رجل يسمى نهشل وهو متروك، ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث ضعيف جدا. لكن كان الأولى بالمؤلف أن يستدل بغيره، أن يستدل بغيره، وقد ثبت حديث رواه الإمام الترمذي في الجامع بإسناد حسن من طريق عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجح بعض المحققين بأنه حديث موقوف، يعني من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم قولنا بأنه موقوف على عبد الله بن مسعود لكن له حكم المرفوع، لأن ما قاله عبد الله بن مسعود في هذا الشأن وفي هذا الصدد لا يمكن أن يقال بمجرد رأي أو اجتهاد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو قول عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 1 حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف منه 1 حسنة إذا قرأ، والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم لأنها حرف واحد، ولكن الألف حرف لوحده واللام حرف والميم حرف. وهذا يدل على فضل تلاوة القرآن اللفظية، لأن قراءة القرآن أو تلاوة القرآن على نوعين: هناك تلاوة حكمية وهناك تلاوة لفظية. تلاوة لفظية هي هذه القراءة التي يقرأها الإنسان، تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى بالصوت وبالحروف، هذه ينال الإنسان أجرها. من هذا الحديث الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن القرآن. وهناك النوع الثاني من التلاوة وهو التلاوة الحكمية. والتلاوة الحكمية معناها أنك تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى متدبرا لآياته، متفهما لمعانيه، عملا بما جاء من الأوامر والنواهي والأحكام والتشريعات التي فيه. والحقيقة أن هذه هي الغاية الكبرى من إنزال القرآن الكريم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان نبيه وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن هجر القرآن في الحقيقة يقع على أنواع، وليس معنى هجر القرآن أن يترك الإنسان تلاوته فلا يقرأه. فترك تلاوة القرآن نوع من أنواع الهجر، ولكن هناك نوع آخر من أنواع الهجر وهو أن يهجر تدبر معانيه ويجبد الجهل في تفهم معاني القرآن الكريم. وهذا من أهمية المكان. ومن هجر القرآن أن يهجر العمل به فلا يعمل به، ومن هجر القرآن أن يهجر العلم الذي فيه، لأن هذا القرآن حوى صنوفا عظيمة وفنونا كثيرة متنوعة من العلوم. أو المعوذتين كما جاء في كثير من الأحاديث. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان مطالب أن يقرأ القرآن تلاوة يقيم حروفه، وكذلك ينبغي أيضا أن يقيم معانيه. كيف يقيم معانيه؟ بأن يعلم المراد والمقصود من هذه الآية حتى يأتي ذلك للحكم. ولهذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان أنهم كانوا يقرؤون حديث عبد الرحمن السلمي يحكي قصة وطريقة تلقيه من القرآن، أنهم كانوا يقرؤون القرآن يقرؤون العشر الآيات الأولى منها، يسمعونها فيحفظونها، فإذا حفظوها علموا ما فيها من العلم، ما حوت هذه الآيات التي حفظوها من العلم ومن الأحكام. ثم بعد ذلك يذهبون إلى شيء آخر وهو العمل بتلك المعاني وبتلك الأحكام التي جاءت في تلك السورة. قالوا لما أنهوا القرآن كانوا قد جمعوا بين أمرين، بين حفظه وحفظ آياته وصوره، وحفظ أيضا العلم الذي فيه مع العمل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة ودراسة، فلا يغلب هذا الجانب على الجانب الآخر، كأن يهتم بتلاوته ولا يعرف معناه. وكم مثالي لكتاب الله عز وجل والقرآن يلعنه، وربما هو قد يكون مخالفا لتلك الآية التي قد يقرأها كثيرا أو قد يسمعها كثيرا. هذا أمر مهم ذكره المؤلف هنا، قال من قرأه فأعرض فله بكل حرف عشر حسنات. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث لما قال ألف لام ميم حرف لم يبين أن الذي يعرفه له هذا الفضل، فقد يكون هذا الفضل للجميع، بل إنه كما جاء في بعض الحديث من قرأ القرآن وهو ينتعجع فيه وهو عليه شاق له أجران، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، له أجران، يعني أجر الذي يكسبه من القراءة ومن التلاوة، والأجر الثاني هو أجر مشقته وأجر تعبه. لكن قال في الأول الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، أي مع الملائكة. ولهذا يقال لتالي القرآن ولحافظ القرآن يوم القيامة أن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها وتتلوها. ولهذا قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل التلاوة وإتقان إقامة هذه الحروف، وهذا الأمر كان يتنافس به السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله له أول وآخر، أي هذا القرآن له أول وآخر، وهذا أمر معلوم عندنا. أول القرآن ليس لحد الكتاب سورة المزاحم سورة الحمد كان في الشامي، وآخره سورة الناس، وهذا أمر مشبع عليه، لأن الأمة الآن تدين بهذا المصحف المنتشر في جميع الأمطار وعبر الأمطار، يبدأ من سورة ثانيها وينتهي بسورة الناس. والمؤلف إنما ذكر هذا وإن كان أمرا معروفا أن القرآن كغيره من الكلام وكغير ذلك من الكتب له بداية وله نهاية، والبداية معروفة والنهاية معروفة، فالقرآن لا يخالف أحد أن بدايته هي سورة الفاتحة وأن نهايته هي سورة الناس. لكن المؤلف ذكر هذا أن القرآن له أول وآخر للرد على الذين يزعمون من الأشاعرة والماتريدية ومن كان على شكلتهم أنه كلام النفس. لماذا؟ لأن الكلام النفسي لا يتصور له بداية ولا نهاية. الكلام النفسي لا يمكن أن يتصور له بداية ولا نهاية. مثلا أنت يجب أن نعتقد أن كلام الله سبحانه وتعالى من حيث هو لا ينتهي، لأنه لو كانت هذه الأشجار في هذه الدنيا العالية كانت كلها أقلام، والبحر يمدها من بعدها سبعة أبحر، ما لفتت كلمة الله عز وجل. وقد قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. فنحن نعتقد أن كلام الله عز وجل من ولكن من حيث أنه يعني صور وآيات وكلمات وحروف فله بداية وله نهاية، فبدايته معروفة وهي فانحة، ونهايته معروفة وهي سورة الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله وله أجزاء وأبعاد، أي القرآن له أجزاء وأبعاد، والجزء هو البعض أو الجمع من الشيء. وقد جزء القرآن 30 جزءا كما هو معلوم، القرآن في 60 الله هذا كدليل على أنه ليس بكلام النفس. فيه رد على أهل العبارة والحكاية من الأشاعرة. ثم قال محفوظ في الصدور. وهذا أمر معروف. لأن القرآن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وكبير من نجه عليها رغم أن القرآن هو أطول من الكتب السماوية. القرآن أطول من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور. ومع ذلك تقدر حكمة الله عز وجل أن لا تحفظ الناس التوراة والإنجيل. ولهذا لما جاء في كتاب بدء الوحي لما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت خديجة بنت خويلد بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل قالت وكان يخدم الإنجيل ولم تقل وكان يحفظ الإنجيل أو يقرأ الإنجيل لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يحفظوا الإنجيل ولا التوراة رغم أن التوراة والإنجيل هما ليسا في طول القرآن الكريم. القرآن هو أطول الكتب السماوية ومع ذلك يسر وسهل الله تعالى حفظه. ولهذا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بل من قبل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن البعض قد يحفظه على قلة ذكره وفي صغر سنه بل من إن من الناس من حفظه على كبر سنه. ولو قرأت جهود هذه الأمة في حفظها لهذا القرآن وفي حفاظها عليه لما وجدتم أمة اعتنت بكتابها كما اعتنت هذه الأمة المحمدية المباركة الشاهدة الطيبة بكتاب ربها. حتى الإنسان لو أراد اليوم أن يحرف شيئا من كلام الله عز وجل أو أن يخطأ عمدا في فتحة أو ضمة الذي يرد عليه ربما صبي يكون بالكتاب ولا يحتاج أن يرد عليه العالم من العلماء أو ضابط في القراءات أو يعني متخصص في القراءات أو في علم القرآن. يرد عليه إما عجوز كبير وإما يرد عليه صبي صغير. ولهذا نجد مثل هذه المحاولات مذكورة في هذه الأمة. وكان الناس عندهم هذا العهد وعندهم هذا الوفاء وعندهم هذا الجهد في حفظ كتاب الله عز وجل. شاء الله سبحانه أن يحفظ في الصدور وأن يحفظ أيضا في الصدور. لأنه لو قدر أن تتمزق هذه المصائب وأن يمنع الناس من الكتب فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لبقاء ذكره ولحفظه مستمرا في المكتب الأسئلة. فكم من أناس ما حفظوا القرآن في المصحف وإنما حفظوه وقد تلقونه عن أفواه العارفين الناطقين به كالذين حرموا نعمة البصر فإنهم حفظوا القرآن هكذا مشابهة. وكان في القديم يحفظون القرآن مشابهة ولكثرة حفظهم لكتاب الله عز وجل فإنه يندر أن يقطع إنسان منهم في شكل أو في ضمة أو في فتحة فضلا على أن يقطع مثلا في كلمة أو في حرف إما زيادة أو نقصان. أبدا. حتى لما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير نقلا عن أبي الأسود الدؤالي رحمه الله وهو إمام جهل في لغة العرب كان ذات مرة يستمع إلى قراءة رجل كان ذات مرة جالس في مكانه استدل بقول الله عز وجل في آية المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قال والله غفور رحيم. هذا هو الأسود الدؤالي وهو الإمام العربي في وقته ويحفظ القرآن عن ظهر قلب وكما أنزل أخطأ بهذه الآية ولم يشعر. كان أعرابي جالس أمامه وهذا الأعرابي لا يحفظ شيئا من القرآن. قال له يا أخ العرب كلام من هذا؟ قال كلام رب العالمين. قال أعي فأعاد القراءة فتذكر أنا وأخطأ عوض أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. قال له يا أخ العرب هل أنت ممن تحفظ القرآن؟ قال لا أحفظه. قال كيف عرف بأني أخطأ؟ قال له يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. انظروا الناس كيف تفهم يعني القرآن الكريم. قال عزيز الحكيم عز فحكم فقطع. قال ولو قال وغفور رحيم لما قطع لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا السارق والسارقة إذا ثبت أنهما يرتكب هذه الجريمة أن تقطع أيديه. وهذا القطع إنما هو إقامة لحد الله عز وجل وهذا فيه عزة أن يصان أن تصان أموال المسلمين وتحفظ أموالهم الصحابة لا يخطئون ولا يعصون ولا يقعون في الخطأ. من وقع في هذه الظلم أن أناس شربوا الخمر وأن أناس قتلوا وأن أناس زنوا. لكن ينظر الإنسان إلى الأغلبية وإلى الأكثرية. ربما تمر السنة والسنتان ولا تقع جريمة ولا تقع معصية. لماذا؟ لأن الحدود قائمة ولأن الأحكام محفوظة مصونة. ولهذا قال تعالى: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. إذن الشاهد من هذا الكلام أن القرآن الله سبحانه وتعالى أعطى له هذه الميزة العظيمة أنه مثل بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع في الأذان. مسموع في الأذان حتى الإنسان الذي لم يوفق لحفظ هذا القرآن أو لم يوفق للقراءة فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى له هذه النعمة نعمة السمع فإنه يتمكن من سماع القرآن الكريم. وكم من أناس لم يوفقوا للقراءة ولم يحفظوا ولكن وفقهم الله سبحانه وتعالى بسماع هذا القرآن فيتأثرون به ويعملوا به. روى بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إلى أن عربي صلى من وراء إمام وهو لم يسمع بهذا القرآن. لكن لما سمع مثل هذه الآيات: والذاريات ذروا بالحاملات بقرب الجاريات ذرب المقسمات أرى إن عذاب ربك لواقع السماء ذات الحبوب إنه لفي قول مختلف. آية عظيمة. لما وصل الله عز وجل لقوله: فورب السماء والأرض حلف الله عز وجل آخر إنه لحق أي هذا القرآن مثل ما أنكم تنطقون. قال الأعرابي: يا ويح الناس يا ويح الناس ألم يصدقوه في قوله حتى أرجعوه إلى اليمين. يعني يبدو أنه لما يسمعوا هذا الكلام يؤمنوا به. يعني قال حتى يعني حلف له الجليل سبحانه وتعالى قال: يا ويح الناس. يعني حتى حلف الله سبحانه وتعالى أنه بأن هذا القرآن حق أو لم يصدقوه في قوله. نافع لهم الإيمان بهذا القرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى القرآن أعطى له هذه الميزة وهي أنه يسمع. والإنسان لابد أن يجمع بين هذه الأمور الثلاث: أن يتعاهد كتاب الله عز وجل في المصحف بقرار، وأن يتعاهده حفظا من ذاكرته في صدره، وأن يتعاهده أيضا سماعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. وكان يطلب من الصحابة رضوان الله عليهم أن يسمعوا القرآن كما قال لي أبي بن كعب: إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. قال أبي: أول سماني أي أول سماني الله سبحانه وتعالى؟ قال: نعم. وطلع ذات مرة كما في الصحيحين في عبد الله بن مسعود قال له: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزي؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فدلوت عليه من أول سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن يا ابن مسعود. قال عبد الله: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عيناه تذرفان من الدمع تسيلان من الدمع. لماذا؟ لأنه شعر عليه الصلاة والسلام بعظم وثقل المسؤولية. كيف يشهد على هذه الأمة العظيمة؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ القرآن أيضا مسموع بالأذان، والمؤمن لابد أن يكون له حظ من سماع القرآن الكريم. والحمد لله لقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقراء كثيرين وما أكثرهم وما أعظمهم، ولا سيما من سمع ذلك التصحيح وذلك التتويل لإمام القراء وسيدهم الذي يوصف صوته بأنه صوت المؤمن محمد الصديق المنشاوي رحمه الله تعالى. فهذا الرجل رحمه الله الذي خدم كتاب الله سبحانه وتعالى خدمة جليلة من خلال صوته الشديد الذي تركه في الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له ذخرا وأن يكون له يعني منزلة عظيمة في جنات النعيم، وألا يحرمنا من صوته يوم يمن الله سبحانه وتعالى علينا وإياكم بالدخول إلى جنة النعيم. ثم قال المؤلف: مكتوب في المصاحف. ومسألة كتابة القرآن في المصاحف مسألة طويلة لا يمكن أن نتكلم عليها الآن، وكيف جمع هذا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان هذا بعد موت أكثر القراء في معركة اليمامة، فكان الحزم وكان التدبير من أن يجمع القرآن بعد أن كتب بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يخطئون ويقولون بأن جمع القرآن إنما كان في عهد عثمان، وجمع القرآن لم يكن في عهد عثمان، بل جمع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان عند زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندها حفظة، فهذا هو الجمع الأول، وجاء الجمع الثاني الذي أشار الصحابة إلى عثمان بأن يجمع الناس على مصحف واحد، فكان ذلك من فضل الله عز وجل، وأجمع الأمة على أن مصحف عثمان هو المصحف السائد في أنحاء المعمورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذا القرآن فيه محكم ومتشابه. محكم ومتشابه، الدليل على أن القرآن فيه محكم ومتشابه قول الله عز وجل لنبيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم إنما يتعلقان بوضوح المعنى وعدمه. أما المحكم فما معنى؟ المحكم لغة قال العلماء هو اسم مفعول مأخوذ من أحكم أي أتقن، يقال بناء محكم أي بناء متقن. وأما المتشابه فهو اسم فاعل من تشابه أي يشبه بعضه بعضا، هذا من حيث اللغة. لكن الذي يهمنا هو الاصطلاح، المعنى الاصطلاحي للمحكم والمتشابه. قد ذكر العلماء في تعريف المحكم والمتشابه أقوالا كثيرة، نذكر منها ما هو أهم وما يعنينا بالدرجة الأولى. فقال العلماء: المحكم هو ما عرف المراد منه، المحكم من القرآن ما عرف المراد منه إما بالوضوح وإما بالتأويل، إما بالظهور وإما بالتأويل، ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. فمثلا الآيات التي فيها ذكر العبادات والمعاملات والقصص والأحكام والعقود هذه كلها من المحكم. وأما المتشابه قالوا هو ما تعذر ذلك، بمعنى أنه لا يعرف المراد منه بالظهور ولا بالتأويل، أي ما تعذر ذلك واستأثر الله تعالى بعلمه. ومثلوا لذلك بالحروف المقطعة التي في أوائل الصور، وكاستئثار الله سبحانه وتعالى بالعلم كقيام الساعة، فهذا هو المتشابه. قال القرطبي رحمه الله: وهذا أحسن ما قيل في المتشابه. أحسن ما قيل في المتشابه كونه ما يتعذر معرفة المراد منه لا بالظهور ولا بالتأويل، وهو مما استأثر الله تعالى بعلمه. ومن أهل العلم من قال بأن المحكم هو ما لم يحتمل إلا وجه واحدا، أي ليس له إلا معنى واحدا. وأما المتشابه قالوا هو ما احتمل أوجها عديدة، ما احتمل أوجها عديدة بحيث يشتبه أو يشتبه مراد المتكلم على السامع. هذا بعض ما قيل في المحكم والمتشابه. ثم قال المؤلف رحمه الله: في القرآن مع أنه محكم ومتشابه ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ. والذي يدل على أن القرآن به ناسخ ومنسوخ قول الله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والناسخ أو النسخ في اللغة يطلق على ثلاث معاني. المعنى الأول إزالة الشيء، إزالة الشيء دون إبداله بشيء آخر، أن تزيل الشيء لكن دون أن تعوضه بشيء آخر. ومنه قولهم: نسخت الريح آثار الأقدام، نسخت الريح آثار الأقدام أي أزلتها. وفي القرآن ما يدل على هذا المعنى، قال الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله ولا يجعل مكانه شيئا آخر. ويأتي النسخ أيضا في اللغة على معنى آخر، وهو إزالة الشيء مع إبداله بآخر، فيقال نسخه أي أزاله وأبطله وأقام شيئا آخر مكانه. وهذا هو المراد من الاصطلاح، يدل عليه قول الله عز وجل في هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بمعنى الشيء الذي ينسخه الله عز وجل أو ينسيه لا بد هو أن يأتي في ما هو خير منه أو مثله كما قال في هذه الآية. وهناك معنى ثالث بالنسخ، وهو نقل الشيء من مكان إلى آخر مع بقائه في نفسه. ومنه ما هو معروف عند الناس اليوم بتناسخ الأرواح، يقال تناسخ الأرواح بمعنى أنهم يعتقدون أن الإنسان قد يموت وبعد ذلك تخرج روحه وتنتقل إلى جسم إنسان آخر، فيقول بأن انتقلت من مكان إلى آخر، لكن هي تبقى في صورة الإنسان الأول. لكن المراد بالنسخ بالشرع وهو المقصود قالوا الشرعي بدليل شرعي، او بعبارة اخرى هو رفع حكم سابق بحكم اخر جديد متأخر عنه في النزول. رفع حكم سابق بحكم اخر جديد متأخر عنه في النزول، بمعنى النافع لابد ان يكون هو متأخر، فالمنسوخ هو المتقدم. اذا رأيت مثلا الصيف ايتين او حديثين يعارض او يناقض القول الاول القول الاخر ولا يمكن ان تجمع بينهما، تلجأ وان تقول ان هذا به نسخ. لكن كيف تعرف النسخ من المنسوخ؟ ترى ما هي الآية التي نزلت اخيرا، فالآية التي نزلت مؤخرا هي الناسخ. ولهذا قالوا الناسخ هي الآيات الثابتة التي نزلت متأخرة بحكم جديد، وأما المنسوخ فهي الآيات التي رفع حكم العمل بها. والنسخ يقع على ثلاثة أنواع في الاصطلاح. هناك نسخ الحكم واللفظ، أو ما يسمونه في نسخ الحكم والتلاوة. مثال ذلك، هناك آيات القرآن نسخ حكمها ونسخ لفظها، فلا تثبت لا حكما ولا تلاوة. بذلك ما رواه مسلم في قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. نسخ أو نسخت هذه الآيات ب5 يحرمنا. قالت: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فنجد أن هذه الآية منسوخة حكما ولفظا، بمعنى أن هذه الآيات التي نزلت 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه الآية لا يوجد في القرآن الكريم، فهي نسخت لفظا ونسخت معنى أيضا، لأنه ونسخت حكما أيضا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 5 رضعات هي التي تحرم وليس 10، بمعنى لو أن صبيا أو صغيرا رضع من امرأة 5 رضعات معلومات مشبعات فإن هذه 5 تحرم، ولو رضع من 4 رضعات لا تحرم. أنا على خلاف من أهل العلم هل الرضعة أو الرضعتين، لكن الصحيح هذا الذي ذكره أهل العلم وهو حديث صحيح من قول عائشة أن 5 رضعات يحرمها. فقولها 5 رضعات معلومات 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه الآية نسخت حكما ولفظا. والمعنى الثاني الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها، وهذا كثير في القرآن الكريم، الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها. بل إن السيوطي رحمه الله ألف في ذلك منظومة أو متنا شرحه الأمين الشنقيطي رحمه الله في آخر كتابه أضواء البيان في رسالة قيمة يبين الآيات المنسوخة في القرآن الكريم وهي كثيرة، وذكر منها مثلا تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه آية نسخت بقول الله تعالى فيما بعد ذلك بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي آيات كثيرة والأمثلة بهذا كثيرة. وهناك آيات نسخ لفظها وبقي حكمها، الله غير موجود الآن في القرآن لكن حكمها باق، ومثل العلماء في ذلك بقول الله عز وجل في سورة النور والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا كان فيما أنزل من القرآن لكن نسخ لفظه لا يوجد لكن الحكم باقي، بمعنى أن الإنسان الرجل أو المرأة إذا كان كل واحد منهما محصنا أي سبق له الزواج إن وقع في الزنا فهذا إقامة الحد عليه أن يرجم، هنا فحده أن يجلد بأدبه. وقال بعض العلماء يقرر، لكن هذا التقرير قد يرجع إلى الحد إن رأى المصلحة في تقرير الإيمان، وإن لم يرى المصلحة يبقيه لكن مع إقامة الحد عليه وهو يأسس. أما المحصن فإنه يرجم بالإشارة إلى رجم الحديث ويذكرني بهذا الحكم. به منهيات. بل انك اذا سمعت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كما قال عبد الله بن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا تفتح لها الاذان فاما خيرا تمر به واما شرا تنهى عنه. ويا ايها الذين امنوا اذا نجي لصلاه المدافع تعبد لك هذا امر. يا ايها الذين امنوا لا تضع صلاه الخوف في النبي تعالى له فالقران اوامر ونوازل. ثم قال مستدل بقول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه. قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا فيه وصف للقرآن العظيم. قال تعالى لا يأتيه الباطل بمعنى أنه كتاب مصون محفوظ بحفظ الله عز وجل. إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون يعني محفوظ ومصون لأن يتطرق إليه مبطل أو ملحد بتغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان. ولقد جرب الناس عبر العصور وعبر الأمطار وكانت محاولات منهم حتى إن آخر أمطار حسين في كتابه الشعر الجاهلي أراد بما سود في كتابه أن يحط من شأن القرآن فلم يفلح. وكان هذا الكتاب وصمة عام جعل كبار الكتاب والأدباء يعلنون عنه حربا ما قامت له قائمة بعد ذلك اليوم لأنه حاول أن يطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى ببث وبنشر بعض الشبه التي في الحقيقة ما فهمها وما عرفها. ولو كان يوقن ويؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل لما كتب ما كتب. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وهذا بحفظه وبحكمته أن يقيض لكل من سواه نفسه أن يطعن في كتاب الله أن يقيض له رجلا او يقيض له رجالا من امثاله ممن يعيشون معه في تخصصه يردون عليه ردا ويفهمونه ويلقينونه الحجة التي لا يستطيع بعد ذلك ان يرد عليه. ولهذا لما حاول في الازمنة الاخيرة رجل يدعى ابو ريا وكتب الكتاب هكذا في السنة المحمدية انوار وكذا على السنة المحمدية وطعن في الصحابي الجليل ابي هريره رضي الله تعالى عنه وذكر شبه في ذلك. قال كيف يكون ابو هريره الصحابي الجليل الذي اسلم عام الفتح كيف يحفظ هذه الاحاديث الكثيره التي زادت عن 5000 حديث وهو لم يسلم الا متاخرا وذكر بعض الشبه. لكن قدر الله سبحانه وتعالى له جمله او طائفه من العلماء ردوا عليه ما بين شاعر وبين ناثر وبين متخصص في الحديث حتى ما استطاع أن يرد على ما كتبه في ذلك الكتاب. وذلك الكتاب أراد هو أن يبرز فيه أمام الناس ولكن الحقيقة أنه كتب ذلك الكتاب الذي أصبح عارا عليه وأفل نجمه في ذلك الوقت بما قيض الله سبحانه وتعالى من العلماء الكثيرين. وكتب بعضهم كتاب اسمه دفاع عن أبي هريرة يرد فيه على مزاعم أبي هريرة وقال بأن هذه الأنوار التي كتبها أبو هريرة أنها أنوار على السنة المحمدية إنما هي ظلمات ولم يقدر الصحابة ولم يقدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى صار كتابا أولى أن يكون كتابا. قال كتاب لا يأتيه الباطل الباطل هو اللهو واللهو من بين يديه ولا من خلفه يعني من جميع جهاته. لا يستطيع الإنسان أن يغير كلام الله عز وجل وأن يبدله ولا أن يؤوله لا في حروفه ولا في معانيه ولا في احكامه ولا في شرعاته ولا في دلالته ولا في بيانه. فهو كتاب محفوظ مصحف نعتقد انه قرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل وما زال يقرأ في هذه الساعة كما قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله عز وجل قال تنزيل من حكيم حميد. ثم قال المؤلف مستدلا بقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثقة هذه الآية في معرض التحدي وهي معجزة عظيمة. القرآن ينزل وقال الله لئن اجتمعت الإنس والجن وكانوا في صعيد واحد وكان بعضهم لبعض معينا أي ظهيرا رغم أن العرب كثروا الفصاحة والبيان فهو بستان البيان وليس لهم شغل إلا السلام وليس لهم شغل إلا الشعر وليس لهم شغل إلا النصر ومع ذلك تحداهم الله عز وجل. بل قال أضيفوا إلى علمائكم وإلى شعرائكم وإلى كتابكم أضيفوا الجن الذين يشترطون السمع والذين قد يحفظون أكثر مما من حركم، فإن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قاله القرآن ينزل، وهل استطاع الناس اليوم أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ ما كذا، حاول مسيلمة وغيره ولكن ما أبلعه، فكان الذي قالوه هو عين السخرية، سخر الناس منها. وإن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. بل الله سبحانه وتعالى تحدهم بأكثر من هذا. قالوا بأن يأتوا بحديث مثله، وبآية بأن يأتوا بعشر صور مثله. في آية أخرى بأن يأتوا بصورة من مثله، أي صورة واحدة من القرآن تشبه صورة الكوثر أو تشبه صورة العصر أو صورة الإخلاص، ثم يأتوا بها ويقول الناس أن هذا القرآن، فهل وفقوا؟ فمقطع. وهذا بحفظ الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك، وهو كما قلت أفاض وتكلم كثيرا في ذكر خصائص ومميزات القرآن الكريم، وهذا نرجعه إن شاء الله إلى الدرس المقبل بحول الله، وهو قوله رحمه الله: وهذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول بشر، فقال سبحانه وتعالى سأصليه طهر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب أي لذي عقل بأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهذا كله كما قلنا المؤلف يريد أن يبين بأن القرآن إنما هو حروف وكلمات تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل منه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عبارة، أي أن هذا الموجود من القرآن ليس هو عبارة أو عن حكاية أو أنه كلام النفسي لله سبحانه وتعالى عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في موضوع الترك المقبل بحول الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ونفيه الخير وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم، هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالمسائل في الناسخ والمنسوخ وفي العام والخاص وفي المحكم المتشابه. في الحقيقة كما قلت هذه المؤلف ذكرها من أجل بيان شيء واحد، وليس المقصود يعني إطالة الكلام فيها وذكر الأقوال الراجحة أو استقصاء جميع الأقوال التي ذكرت في المحكم المتشابه، فهذا كما ذكرت عليكم مرانه هي كتب علوم القرآن، فمن أراد مزيد بيان وإيضاح وأمثلة فليرجع إليها، لأن الموضوع والكلام الآن عن الناسخ والمنسوخ كثير الكلام فيه جدا. قال: كيف نثبت أن آية الرضاع نسخت تلاوتها ويعلم أن النسخ لا يقع إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عائشة أنه توفي صلى الله عليه وسلم وهن يتلى ويتلى القرآن. نعم، هي المقصود أنها تتلى من القرآن خمس رضاعات مثل حكما وليس رغبة، مثل حكما وليس رغبة. أما الوقت منسوخ، هذه الآيات حتى 15 رضاعات معلومات من يحرمنا، هذه نسخة حكمها ولغوها. وقولها يعني 5 رضاعات يحرمنا، هذه نسخة لغوها وبقي حكمها. ولهذا نقول الآن أن الحكم في أن المرأة إذا أرضعت صبيا 5 رضاعات أن هذه الرضاعات هي التي تحرم، يعني إذا كان عندها بنتا فإنه لا يجوز لذلك الولد أن يتزوج بتلك البنت، أما إذا كانت رضعت أقل من 5 فيجوز لها ذلك. وطبعا إذا كانت أقل من 5 فهذا دليل على أن قلت بأن الكلمة مجموعة حروف تكون معنى، وقلت تطلق على الجملة كيف يكون ذلك. الحين جملة يقول بأنها كلمة لأنها مجموعة من كلمات فيكون عليها هذا.